كتير من قاعدين يعني خطبوها وهم جم النهارده، فاسمح لي ان اقولها في اخر الحصه النهارده. بصراحه بقى كده النهارده افتح بقى على ايه؟ افتح بقى على اول موضوع. اول موضوع في الاطفال الفاعلين، عارفين ممكن نقول كده ايه؟ احنا يا جماعه النهارده بنبدا الكورس النهارده تمين زي ليه بقى؟ كل اللي خدناه كان عباره عن فن، يعني ايه؟ مش عارف مامس ليزج خلاص. وعندك فكره عن يمكن اول حصه النهارده تحس يعني الكلام ده كلام اول مره اسمعه او يعني خدتوش تفصيل. الشابتر اسمه ايه؟ شابتر اسمه نيوتريشن على بعض، هو عباره عن تو شابترز تحت بعض خلاص. عباره عن ايه؟ بص عباره عن ايه؟ يلا يا جماعه عشان بس هنخلص بس. اول حاجه اهو هو عباره عن جزئين، انت افتح على بس مراتهم بس سيبنا اتكلم بس. بيج كام؟ 90. خليك معايا بقول هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن تو شابترز تحت بعض. اول شابتر اسمه ايه؟ اسمه نورمال نيوتريشن خلاص. وبعدها والتاني اللي هبداه النهارده اسمه كده، اسمه نيوتريشنال ديس اوردرز، امراض والتغذيه خلاص. تحتها او تحت يعني هنناقش ثلاث مواضيع، هنناقش موضوع النهارده ان شاء الله اللي هو مارازمس اوكي، وبعدها اي هوب يعني الحق ابدا كده ابدا الكوشوركر خلاص، وبعدها موضوع اسمه ايه؟ اسمه الريكتس. ثلاث مواضيع في منتهى الاهميه. ليه؟ ان هم الثلاث مواضيع عباره عن ثلاث حالات امتحان، ثلاث حالات. كنت قلت معاكم كده في اول حصه امتحان الاطفال نظامه ايه؟ فقلت لما اقول لك كده ده حاله معناها اصحالي قوي قوي قوي. ليه؟ ان ممكن امتحن عليها في الامتحان اخش عليها لجنه هيستوري تيكنج مثلا سيري لحاله مارازمس، او اخش عليها كده في اكزامينيشن اكزامين مارازمس، او ميبي ورقه كده عليها الحاله مكتوبه كده ايه ككيس ككيس سيناريو يقول لي العيان ده تعمل له ايه انفستيجيشن، او يقول لي بمعنى اصح ممكن هنا ممكن كل كيس عند الكورس ديت اكستريم امبورتنس. طب ريتم عالي جدا، بص يا جماعه عالي جدا جدا، يعني ممكن اول موضوع يكون كيس كلينيكال كيس يعني وتيجي ريتم، وان كان بتلاقي التركيز اكتر على ايه؟ على حاجات ثانيه غير ايه؟ غير الكلينيكال بيكشر غير الانفستيجيشن. قصدك ايه؟ مثلا سؤال كده مثلا في الكومبليكيشن، طبعا ده كله هقوله في الحصه، انا بس بحاول اقول لك اهو ان احنا من اول النهارده ان شاء الله ومستمرين فتره كده بناخد مواضيع مهمه قوي. طيب برضه المنطقي نبدا الاول ايه؟ ابدا الاول الجزء النورمال، يعني قول الاول النورمال ايه؟ ان يا جماعه اتعودنا كده لما نيجي نشرح الجزء النورمال الاول تيجي كده كلام سهل قوي، اصل الكلام عباره عن ايه؟ مش عارف بريست فيدنج ويننج، فتلاقي الكل ما يحسش بيه غير لما يعرف خطورته ايه. يعني مثلا سيل ويننج لما اشرحه سهل قوي، انما انت هتعرف النهارده بقى النهارده والمره الجايه ان شاء الله ايه معنى الويننج لما تشوف اطفال جايين عندهم ديفيشنت ديسوردرز بسبب امبروبر ويننج، فهتحس كده لا الاوقع ان احنا نبدا النهارده الديسوردرز اوكي، وبعدها نقوم واقفين بواخدين الجزء النورمال. وان كان برضه حتى كده مثلا كان ركز معايا كده خمس دقائق وانا بقول حبه فاكتس كده دي هجيبها منين؟ يعني هقول كده بسرعه اللي هعرضه النهارده من النورمال انتشر اوكي؟ اسمعني وخلاص، افتح على مرض واسمعني. دلوقتي لو سالتك خلاص؟ البيبي اللي عنده شهر اللي عنده شهرين اللي عنده سنه احنا بناكل ايه؟ او الاكل عباره عن هتلاقي وات ايفر اختلاف الايدج جروب بناكل ايه؟ بناكل كربوهيدرات خلاص؟ وكمان وبناكل بروتينز وبناكل ديبت. على فكره الحاجات دي على فكره هي بتمثل ايه؟ بتمثل البيج بالك اوف اور دايت، هي كل في كل يعني. ده حاجه سموها كده ايه؟ سموها ماكرو نيوترنس. اشمعنى؟ عشان باخدها في كميات كبيره. كربوهيدرات بروتين فات او ليبيد. برضه بناخد ايه؟ بص كده ايه؟ بناخد فيتامينز بقول معاها، يعني ايه؟ مثلا انت انا فاكر مثلا لحمه اوكي فيها مثلا ايرون اوكي، مفيش حاجه اسمها ضعيف هتغدى النهارده منها او فيتامينز. طب ازاي؟ عباره عن اجزاء او يعني تتفق معاها كده. لو انتم ملاحظين الحاجات دي كده ليها ديلي ريكوايرمنت كميات صغيره، يعني ازاي الحاجات دي سموها ايه؟ سموها مايكرو نيوترنز خلاص. وبعدها اكيد باخد ووتر. شوف وات ايفر ليج جروب وات ايفر السورس ايه في النهايه هي الحاجات دي. مثلا سي الاطفال الصغيره الملك اللبن في كل الحاجات دي كلها، الملك مليان ميه وبروتين وفات. احنا كبار شويه او يعني دورك مثلا سي ليت انفانسيا او شايل هود لا بياكل خلاص بياكل بالانس الدايت. ك فيها بروتين فات وهكذا. طب كويس قوي كده سهل جدا عليك. احنا بناكل ليه؟ ها بناكل ليه؟ عشان نعمل ديجيشن بعدها ابزوربشن بعدها ميتابوليزم بعدها ايه بعدها اعمل ايه اعمل ايه اعمل اعمل كالوريز او اخرج بكالوريز. يعني ايه؟ يعني اخرج كالوريز او ايه او يبقى عندي انرجي. طب ماشي السؤال تاني انت عايز انرجي ليه؟ باكل ليه؟ عشان طعم باكل ليه؟ ليه كده هدف. بس اهمها انا عايز اطلع بكالوريز عندي. عايزين كالوريز ليه؟ بناكل ليه؟ نمره واحده بص اهوت اول كلمه هو عايزها النهارده احنا عايزين كالوريز ليه؟ نمره واحد اول حاجه عشان ايه؟ عشان الجراس. الجراس هل الجراس عايز كالوريز؟ اه طبعا. ليه؟ هو يعني ايه جراس؟ جراس معناه ايه؟ معناها سيل ديفيجن. وطبعا عشان يحصل ديفيجن ده انت عايز 5000 رياكشن والرياكشن ده اكيد هيبقى عايز ايه؟ اكيد هيبقى عايز انرجي اللي دي جراس. ماشي نمره 2 عشان ايه؟ عشان الفيزيكال اكتيفيتي عشان اتحرك عشان افكر عشان اتكلم. اوكي عايز ايه؟ عايز كالوريز. خلاص في كمان 3 عايز احافظ على حراره جسمي مينتنس او باي تمبرشر عايز انرجي عايز كالوريز. انما يا جماعه فانكشن خطيره جدا الكالوريز منسيه ايه هي؟ بص بقى ايه هكتبها اهو البيزل ايه؟ البيزل ميتابوليزم. على فكره نص الكالوريز اللي بنطلعها عشان ايه؟ عشان الكلمه دي. ايه الكلمه دي؟ عارف ليه؟ عشان نعيش. خلاص لو انت فاكر ده ايام بايوكيمستري ميت رياكشن خلاص مثلا ثاني سبستانس ايه بحولها مثلا ثاني لسبستانس بي فوجود ايه؟ انزيم وفوجود انرجي. يعني انا عايز انرجي وكاتالايز رياكشن في حياتنا او في جسمي. يعني بمعنى اصح يا جماعه بنعيش بالكالوريز. طيب كلام سهل جدا جدا. طب نمره 2 احنا عايزين قد ايه كالوريز في اليوم؟ لا الديبند على ايه؟ على الاتش جروب. يعني مثلا دي مفاجاه ان في الانفانسي الصغيرين عايزين كالوريز اعلى من اعلى. ليه؟ اصل هم عندهم ايه؟ عندهم ميتابوليزم اعلى عندهم جراس. احنا يا جماعه لا خلاص نو جراس هم عندهم جراس. خلاص تقول لي ايه؟ احنا اكتيفيتي اكتر. بالعكس ده هم اكتيفيتي اكتر كمان مننا. عايز ارقام مثلا مفاجاه during infancy عايزين في اليوم قد ايه؟ عايزين في اليوم حوالي 100 كيلو كالوري بير كي جي بير دي ده في اليوم. احنا الكبار عاوز قد ايه؟ 60 خلاص هو 100 عشان اعرف في اليوم نيتس حوالي 120. يبقى اذا معلومه خطيره جدا النهارده كالوريك ريكويرمنت اعلى امتى؟ during mean during infancy. ليه؟ عشان عندهم جروس ريت اعلى. عندهم اصلا جروس احنا يا جماعه لا عندهم ميتابوليزم اعلى. طيب بيز على هذا الكلام بعد كده 5 دقايق لما اقول لك كده ان في مرض اسمه مرضس. والمرض على فكره مرض مشكلته الاساسيه ايه؟ هي نقص ايه؟ نقص الكالوريز. واقول لك هيحصل امتى؟ انسى ايد الكبار. ليه؟ احنا الكبار عايزين قد ايه؟ عايز 60 كيلو كالوري. دول يستخدموا اي حاجه. الناس الصغيره بقى اللي عايزين 110 اوكي دول لو ما خدوش لو ما خدش كميه دي هيبدا يعاني من مرض نقص الكالوريز اللي هو مرضس. طب ايه كمان؟ ثالث فكره عايزها. ثالث فكره يا ترى احنا بناخد كالوريز من الحاجات دي؟ اه من الحاجات دي. السؤال هل كده كل فود او كل فود يعني تايب او اليمنت من دولت هل بيشيل ايكوالي في الكالوريز؟ يعني مثلا زي كده باخد كالوريز هل تلتها كربوهيدرات تلتها بروتين تلتها فات او لا؟ امال ايه بقى؟ قالوا كده قالوا الايديال دايت شوت سبلاي كالوريز مصدرها ايه؟ مصدرها كده نصها من كربوهيدرات نصها كربوهيدرات تلتها معلش عادي يا جماعه هو على ده دليل على ضعف المكان الحقيقي. ماشي خلاص يا جماعه اوكي بقول يا جماعه الفات الفلت خلاص وبعدها البروتين 15 بس. تمام يا جماعه الفكره دي خلاص فكره خطيره يا جماعه بص توصل على فكره كده اوكي. الفكره هنا الاتي الكربوهيدرات هي اهم سورس الكالوريز البروتين لا. يعني هتعرف حد دلوقتي ان البروتين ليها فانكشنز اخرى هي بتطلع كالوريز اه بس لا ليها وظائف ثانيه مش كالوريز. مين كالوريز؟ الكربوهيدرات. والى حد ما ايه والى حد ما ليفل الارقام ديت عايزها النهارده بعمق خلاص. تمام مره ايديال دايت شوت سبلاي كالوريز وصلنا مين؟ كربوهيدرات تلتها من ليفل خلاص 15% بروتين. اخر بقى كلمه عاوزها النهارده هي ايه؟ هي لو احنا خدنا كالوريز زياده عليه اكزامبل احسن انا وانتم مثلا خلاص اخدنا دايت بتدينا في اليوم 100 كيلو كالوري. 100 انا عايز 60 كيلو كالوري في اليوم كل كيلو شيبر ديه اخدت 100. طب ايه المحصله؟ ايه ده؟ ده انا باخد كالوريز الاكسس هتحول لي يعني بالعربي يعني معناها ايه فات. عايز تقول ايه؟ عايز تقول كده ان الفات اللي في جسمك دوت خلاص يساوي مستوى ايه؟ يساوي ستورد ايه؟ ستورد كالوريز. كلمه معروفه جدا جت ازاي؟ بص هو حد فيه شويه خلاص وعايز يعمل يعني يعمل دايت بيبدا يعمل ايه؟ عارف يعمل ايه؟ بيبدا يعمل كالوريك ريستريكشن خلاص يبدا ياخد في اليوم كالوريز اقل من هو محتاج. فيبدا بقى عشان يعيش يبدا جسمه يكسر الفات الموجود عنده خلاص يبدا وزنه يقص. واحد اثنين ثلاثه اربع افكار يا جماعه على جسمه اقول لكم خلاص اربع افكار خلاص. اول فكره ايه؟ اول فكره احنا عايزين كالوريز ليه؟ دي اول فكره. ركزت على محدش ينسى الميتابوليزم البيزك ميتابوليزم او دوت نص الكالوريز بتاعتنا رايحه فيه. نبدا في حاجات ثانيه زي الرقص زي الاكتيفيتي زي الحفظ على حراره جسمي. تاني فكره الريكويرمنت بيزد على ايه؟ بيزد على ايج جروب. اعلى فين؟ في الصغيرين. طبعا فكره غريبه قوي اعلى قوي في الصغيرين. يعني الصغير ده البيبي النيونيت تخيل مع النيونيت بيلوز ضعفي. انا جوزها دي هو النيونيت 120 انا 60. طب يورين انفانسي ليه؟ يعني ليه اول سنتين يعني ليه مرحله كبيره شويه عايزين 100 ايه؟ 100 كيلو كالوري بير كي جي بير دي. بعدها بقى ثالث فكره وثالث من ايه هي؟ الايديال دايت خلاص تبقى عامله ازاي؟ تبقى كده تديني الكربوهيدرات نص الكالوريز بالفات تلت الكالوريز اخيرا خالص البروتين تديني 15% اوف توتال كالوريز. وبعدها بقى اخر فكره انت عندك فات في جسمك ايوه ده عباره عن ستور كالوريز لوقت النزول خلصت. طيب عايز كلمه واحده بس على البروتين. قلت لي البروتين بصوا ما هواش مصدر مهم للكالوريز ليه؟ اصل هو ليه فانكشنز اخرى زي بقى ايه؟ زي ايه؟ عارف زي ايه؟ الحياه عباره عن بروتين. ازاي؟ السن هروح بعيد ليه؟ السن السيل ممبرين السيتوبلازم بص ايه؟ النيوكليو بروتين النيوكليوس السيل عباره عن بروتين. طب وايه كمان؟ اقول لك ايه كمان؟ مثلا سي بلازما بروتين. شوف بقى دي لها وظائف قد ايه؟ طب ايه كمان؟ الكلوتنج سيستم عباره عن بروتين بروتروبين وغيره. ايه كمان؟ البفرنج سيستم عباره عن بروتين. شوف بقى دي بقى اللي جايه دي بقى ايه هي؟ الهرمونز والانزيمز عباره عن بروتينز. طب دي كفايه ليه؟ بقول لك الهرمونز دي والانزيم دي تكون دي فانكشن في جسمك جوه الجسم ايه يعني؟ لا اما اللي بيعملها انزيم او ايه او هرمون هو دي كلها عباره عن بروتينز. اذا هناخد حصه ان شاء الله الاسبوع الجاي كده اسمها كواشاركر دوت مرض نقص البروتين. هتتفاجئ يوم الحصه دي حقيقي جاي متطور خلاص كل فانكشن في جسمه متلخبطه. ليه؟ لان هو جاي عنده بروتين على الجانت بروتين قليل جدا. فتلاقي بقى ايه ده الانزيم ده مش شغال والهرمون ده تعبان فاهمين ازاي؟ وجاي مورم وجاي ده يا جماعه بروتينز. طب نمره اثنين البروتين ريكويرمنت اعلى فين؟ برضه اعلى ديورنج انفانسي. اشمعنى؟ ما هم يا جماعه اللي عندهم مور براس بالتالي عايزين مور بروتينز. طب اديني ارقام. احنا الكبار انا هو انتم نعوز قد ايه بروتين في اليوم؟ واحد بس 1 جرام بير كي جي بير دي بروتين. احنا واحد هما بقى اربعة جرام كيلو بيعوز بروتين اربعة بعض. انا عايز مهد بايه؟ بمهد حصة جاية يوم ما اقول لك واشاركر مرض نقص البروتين يحصل فين؟ طبعا في الصغيرين. ليه؟ هو دول اللي عايزين بروتين كتير. احنا صراحة لا كده معه جيه؟ خلاص بقى نيجي بقى لموضوع النهاردة بقى خلاص امشي معايا اللي عديه كده عديه معايا اللي قف عنده وقف معايا فيه. اوكي؟ بتكلم في ايه؟ بتكلم في مرازمس. افتح كده على ايه؟ على مرازمس. ايه الترم ده؟ ده ساينتفك ترم يعني ملوش ترجمه حرفيه. مرازمس مثلا انت فاكر زي مثلا ميزس ما هو ده ساينتفك ترم. لا تفهم بالعربي ولا بالعربي؟ بالعربي صراحه دي كده مسمى. مثلا في يقول لك ايه؟ يسموه يعني انفانتايل اتروفي انفانتايل ويستنج او ايه؟ انا صراحه بحب ايه؟ بحب كلمه ايه؟ جلد ايه؟ جلد على عظم. بحب صراحه قوي اقول لك ده عيان جاي جلد على ايه؟ جلد على ايه؟ على عظم. يعني كده شوف حتى من الكلمه دي جلد عظم يعني ايه؟ يعني العيان كده اكيد جاي ما عندوش فات ولا عنده مصل كل عنده ايه؟ كل عنده هو جلد على ايه؟ على عظم. اوكي ماشي. يلا بقى نشوف الايه الانسنس والديفينيشن. الديفينيشن اهم بصراحه من الديفينيشن اوكي هو تفهم الكي. الا بحس النهارده على فكره الكي بتاعها كلمه واحده بس، ايه هي؟ العيان ده جاي عنده ايه؟ جاي عنده ديكريز بص ديكريز في الكالوريز، خلاص نقص في الكالوريز. تاني بص ايه نقص في التوتال كالوريز. قصدك ايه؟ اصل بصراحه العيان دوت ما خدش ايه بصراحه، ما خدش enough carbohydrates ولا اخد enough fats ولا اخد enough ايه enough مثلا بروتينز. بالتالي العيان التوتال كالوريز عنده في جسمه يعني اللي خدها يعني اقل من العايز. طيب ان العيان يجي لنا كده جلد على عظم، اكيد ده مش قصه يوم وليله يعني، اكيد عنده قعد فتره قعد اسابيع خلاص بيعمل ايه؟ قعد اسابيع بياخد توتال كالوريز خلاص بير داي اقل من اللي عايزها. بشرح ايه؟ بشرح اول كلمه في التعريف بتاعه كرونيك. ذا كرونيك فود. كرونيك فود يعني ايه؟ يعني لما تيجي تشوف صوره زي كده، واحد جاي مثلا زي واحد جاي منظره عامل كده العيان ده، هل معقول يا جماعه دوت نام خلاص صحي كده؟ طبعا لا، ده عباره عن ايه؟ عباره عن كرونيك فود. طب ايش بقى التعريف؟ بقى التعريف في كلمه خطيره، ايه يقول لك؟ ايه يقول لك؟ كرونيك فور او يعني سيفير فور اوف ايه؟ اوف اندر نيوتريشن. بص نصي ما قالش مال نيوتريشن، قال اندر، عشان اقول لك ان هنا المشكله ايه؟ هنا المشكله نقص فين؟ نقص في التوتال كالوريز. مش فاهم الكلمه دي، اقول لك ازاي. العيان على فكره بيجي ممكن ايه؟ ممكن تلاقيه بياخد دايت ريسبكتنج هذه الريشيو. ازاي؟ احسن ضغط الجامد احسن. مثلا هو المفروض ياخد مثلا او كده رقم صح يعني، مثلا في اليوم مثلا ياخد في اليوم مثلا 100 كالوري في اليوم مثلا. هو بياخد كام؟ بياخد 10. ده ناقص قوي. ناقص قوي. بص اهوت ميبي نصهم كربوهيدرات خلاص، تلتهم فات وبروتين اهو. ايه ده؟ ده الريش موجود. ماشي اوكي، بس مشكلته ايه؟ مشكلته في التوتال كالوريز خلاص. الكلام ده يا جماعه هيبان جدا المره الجايه، واحنا بناخد كوشركر وبقول كوشركر مشكلته فين؟ في البروتينز. هو ناقص جدا عنده. ده ايه كوشركر؟ تفاجئ كوشركر مين بيجي العيان ولا ايه؟ ولا عنده التوتال كالوريز اللي بياخدها في اليوم نورمال او حتى زي ده حتى، بس مشكلته فين؟ في الدايت كواليتي. هنا مشكلته في الكوانتيتي الكميه. بالتالي كلمه اندر ديبريشن اندر خلاص اوكي. سيفير فورم طبعا سيفير فورم سجل ده عرب اوف كرونيك، الكلمه يعني تحس بيها شويه زي الصوره كده. العيان ده اكيد قعد كده يعني اسابيع من شهور، وبعدها ايه؟ وبعدها اندر ديبريشن، وبعدها بقى الكي. ايه الكي؟ الكي اهو ديكريز فين؟ في الكالوريز معايا. بالعربي العيان دوت ما اكلش كويس خالص، بالتالي ما خدش بروتين ولا الى اخره. ايه الديفينيشن؟ احفظه افهمه. ليه مش هيتسال ده على بعض سؤال لسه هقول هيتسال في حد دلوقتي يعني ايه؟ افهم بس خلاص. الانسيدنس بص فين؟ 6 مانس الى كام؟ الى سنتين يعني during infancy. يلا بقى نعرف بعض ليه. اول سؤال دي فتره تمثل ايه؟ تمثل الفتره اللي فيها الماكسيمم ايه؟ ماكسيمم كالوريك نيد. وكمان ودي الفتره اللي فيها كده عندي عيل صغير ماشي، تتبدل على ايه؟ على مامته ايه مرض؟ اوكي خلاص ابنها يبقى عنده مرض. طب حد يقول لي مثلا سي ليه نوت بيفور 6 مانس؟ هو عارفين ممكن يحصل بس مش ممكن يبقى 6 شهور. مش معنى لان يا جماعه بيفور 6 مانس لسه في ايه؟ لسه الام عندها بريست ميلك. ايه ازاي؟ والحاجه الثانيه الحاجه بقى ده لسه البيبي مولود معايا الحمد لله، كان خزن وهو انيوترو فات نزل بخير مامته انيوترو خلاص. وكمان ولسه الام مركزه في ابنها اللي لسه مولود، وان كان ممكن مع ام ايجنورانس في ظروف صعبه قوي العيان يجي بيفور 6 مانس وعنده مرض، انما الواقع بصراحه لا يعني بعدها بشويه خلاص. طيب ليه نوت افتر 2 ييرز؟ برضه ممكن انها مش كومن باعتبار يعني بعد سنتين نمره واحد الكالوريك ريكويرمنت ما بقتش عاليه، ما بقتش بيه بقى اقل شويه. نمره اثنين الطفل خلاص لا يعني ايه بقى يعني الى حد ما انا عايز اكل انا جعان فاكلوني فاهمين ازاي؟ يعني بقى هو بقى شخصيه معينه بقى صعب كده يتساب على جنب ويهمل يعني. طيب المرض يا جماعة دوت نفسي تعرف حاجة كلمة مع عشانها بصراحة بس كلمة مهمة الحقيقة إن هو social disease. يعني إيه؟ يعني ممكن حد يقول لي معقولة كده في أم ابنها تبلغ درجاتي؟ أيوة بيحصل. هتشوف على فكرة هتشوف. يعني إيه social يعني؟ يعني أكيد في عندي حاجات كذا فاكتور خلاص ignorance أوكي و poverty و diseases. يعني هتشوف الحالات كلها هتلاقي كده كل عيان جاي وراء قصة مش عارف عندها مش عارف كم عيل مش عارف ولا طلقها وما عشان فلوس. انا قصدي خلي بس فاكر الحكايه دي ان هو سوشيال ديزيز مش هنلاقيه كده بسهوله غير في وجود سوشيال يعني ظروف سوشيال معينه. اوكي خلاص اوكي طيب اتفضلي. يعني المرض مش نقص بالكربوهيدرات لا خالص خالص يا خبر. نقص فين؟ نقص في التوتال كالوريز في التوتال كالوريز. اوعى تقول على فكره خلاص دي يعني فكره او فيما تخص اهم حاجه النهارده. انا بقول ايه بص اقول ايه it is under nutrition. بص بقول ايه كلمه ديت وبعدها بقول ايه شوف decrease decrease فين في الكالوريز. وبص اقول لك ايه ده decrease ايه كربوهيدرات بروتين فات الايتيولوجي ده سؤال الامتحان بقى الريتم خلاص بينسيل ريتم خلاص بينسيل بقى الصيغه. لو الايتيولوجي مرض نص ده سؤال خايف قوي يعني هو بينسيل ازاي بينسيل بالصيغه دي ايه الكوزس اوف فيلير تو ثرايف. انا حتى كاتب السؤال تحت اهو ايه الكلمه ديت failure to thrive. يعني ايه thrive؟ معناها to grow انه يكبر خلاص بلغه اخرى ايه الاسباب اللي تخلي العيل ما يكبرش. بص يا جماعه ببص في الاول وفي الاول مش هيكبر بس بعدها بقى هيبدا يلوز ويت وبعدها بعدها يبقى كده بشر. يعني الكلمه دي هي نفسها لسه بتصل دلوقتي ايه الايتيولوجي. يلا نمره واحد مجموعتين اول مجموعه نيوتريشنال مرض نيوتريشنال المشكله فيه نيوتريشنال. المجموعه الثانيه عيان كده عنده مرازمس بس الفكره اللي فيه مشكله اخرى مش حاجه نيوتريشنال. على مستوى امتحاناتنا الامتحان العملي مين الاهم؟ طبعا دي ها الامتحان يا جماعه بس خلاص. يلا بقى قول نيوتريشنال ده الايتيولوجي المنطقي ازاي. بص اهو العيان جاي هو العيان جاي وعنده ايه وعنده مشكله في الدايت. طيب العيال صغير في مش نمره واحد الام عندها ايه؟ الام عندها اسكانتي بريست بالعربي ما رضعش ليه؟ لبن مامته قليل. طب قليل ليه؟ هنعرف بقى قريب قوي ان شاء الله. قليل ليه؟ مثلا بيبي الام دي ما تعرفش. هنعرف يا جماعه ان الرضاعه ديت البريست على فكره عباره عن مصنع لبن عشان يشتغل لازم الام تاخد مواد خام. والله هيجيب منين يعني؟ لازم تاخد فلويدز كتير قوي تاخد بروتين كربوهيدرات. الام ما نهرش ليه؟ قلت النهارده هو سوشيال ديزيز ده سبب سبب. نمره اثنين ممكن مثلا زي الام سايكولوجيكالي مش عارف مكتئبه من جوزها مكتئبه من حياتها. العلاقه دي هنعرف قريب جدا جدا ان البرولاكتين ده هو بتاع تصنيع البيت وده مصدره فين؟ بيتري جلانس وهايبوثالامس وهاير سنترز. ده الام ممكن تقول لك بص مش عارف جوزها عني لقيت لبني اقل. اصدقها كلامها صح فعلا. اذا هنا يا جماعه هنا دي عباره عن قصه كبيره جدا على الله ان شاء الله ليها 5000 جزء انما اهمها بصراحه هي نيوتريشنال فاكتور. نمره 2 سايكولوجيكال فاكتورز عند الام. طيب بس بصوا على فكره لو الام دي كويسه ايه يعني ده لبن قليل. طب ما اكمل بيه اكمل بلبن ايه؟ لبن صناعي لبن بودره يعني يعني فورمولا ايه؟ فورمولا فيدنج. ياما ناس منا رضع رضاعه ايه؟ صناعي معايا بقى كويسين. الام اجنورانس ومعاش فلوس بالتالي حتى لو حد لا حتى ست لبن قليل ادي ادي لبن صناعي. ثم بقى نمره واحد مي بي تجهزه غلط. ازاي؟ لبن بودره بقولها كده مثلا حطي مثلا سي مش عارف مكيالين او معيارين لبن على مثلا سي مثلا ببرون ده فيها مثلا 100 سم ميه او وات ايفر يعني هي ما عادش تقدر خلاص. ثم حط اقل او حط اكتر الغالب ايه اقل ليه؟ عايز اتوفر خلاص العلبه بتقعد معايا كتير يعني. حصلها في النهايه عامل كده حاجه بيضه هي كانها لبن بس انا بصراحه مش لبن هي ايه مفتقده للتوتال كالوريز اللي في اللبن دي اسمها ايه؟ اسمها اوفر ايه؟ اوفر دايليوشن. ليه؟ جهل او انا عايز اتوفر معاش فلوس يعني. طيب نمره اثنين او بقى كده ايه؟ او لا بص يا ستي ابنك اديله من اللبن دوت مثلا في اليوم مثلا في اليوم عايزين في اليوم 8 فيدز في اليوم 8 في اليوم ده يا جماعه في اول شهرين عمر فيه خلاص. سمعت كلامي العلبه خلصت قد ايه؟ 3 ايام. ده يا جماعه فعلا ده يا جماعه واقع خلاص. هي بقى معاش فلوس مش فاهمه تقعد توفر بقى مثلا في اليوم مثلا اربعه بس في اليوم طب بقى اليوم كراوية ينسون مش عارف ايه مية بسكر معاش فلوس ومش فاهمة هي فاكرة ان كل اهله خلاص لو بيعيط اخد ينسون سكت شوية خلاص فيها او ساكت مش عارف طبعا ان هي كده ايه بدي ابنها في اليوم كالوريز قال من عايزها بشرح ايه بشرح كلمة decrease frequency of feeding او انها تدي feeds over diluted خلاص اوكي ده برضو حاجة كمان maybe الطفل يكون بيجيله كده بيجيله gastroenteritis الكلمة قولها صح يعني عايز تقنعني ان اي حد يجيله اسهال مرة يجيله مرض نص لا مش قصدي كده اقرا الكلمة repeat يعني ايه كل شوية يجيله ايه يجيله دياريه كل شوية او مثلا انت كده ايه او مثلا في عنده دياريه بص repeat ليه قلنا النهارده في التعريف it is chronic form مش قصة يوم وليلة مش سهل يومين ثلاثة بقى مرض بس لا قعد يسهل شهر شهرين معايا وقتها جاله مرض بس معين تكير ده غريب مش غريب ليه دي ام ignorant يعني مش نظيفة يعني ازاي بالتالي وارد ان ده يجيله كل شويه يجيله ايه يجيله دياريه خد بالك ايه رايك بقى maybe بعندي combined etiology يعني لبنها قليل وهو عنده دياريه فاهمين ازاي يعني ما تستغربش تيجي حاله وتلاقي فيها كل الحاجات اللي موجوده الدايت ايرور مع جاستروترايتس طيب جاستروترايتس يا جماعه بتعمل ايه سهل قوي بص واحد بيراجع وبيسال اذا ما خدش ايه ما خدش خالص enough calories نمرة اتنين الحاجة التانية انتوا عارفين جالي هو جالي اسهال اللي حصل انوركس مش عايز اكل الحاجة التالتة بقى في كده عرف كده بين الامهات ابنك بيسهل اصل عمال اكليه فبيسهل اللي خده خلاص هي طبعا مش فاهمة ان الاسهال ده عبارة ان فيه ووتر خارج من الانتستنت عشان فيه باثولوجي تقول لها بص بقى بطل تاكليه هيبطل يسهل فاهمين ازاي يعني نصيحه كده نصيحه غاليه قوي طبعا المحصله انها تسرع بايه بحدوث المرازمس ده يا جماعه بنقول لهم هات ديورينج جاستروترايتس اهم حاجه ايه الفيدي اهم حاجه خلاص عشان خاطر ندي العيان كالوريز فيبدا يعمل ريبير للتستم يا جماعه يعني ايه جاستروترايتس معناها ان بيتوزع اوف ذا انتستم ها فيها دامج طب انت عايز تصلحها خلاص ادي اكل العيان ادي له كالوريز مش تقول لها بطل الاكل اوكي الحاجات دي على فكره لاحظت حاجه قلتها كتير شويه يعني عدت ادي اكزامبل ليه عشان معاك في الامتحان العملي هتلاقي حاجه جايه كده جايه ومعاها هيستوري الهيستوري عباره عن سيناريو من الحاجات دي نيجي بقى المجموعه الثانيه نون نيوتريشنال مارازمس دي بقى غريبه جدا جدا ايه الغريب فيها بص ده البيبي الام زي الفل يعني بيبي ام كويس قوي قوي ايديوكيتد وعندها لبن كفايه هنا المشكله فين بقى المشكله في البيبي المشكله فين في البيبي عايز اكزامبل اول معايا شويه دي صراحه هي اهم حاجه النهارده يعني بعدها كلام سهل او تافه يعني ايه بقى الفكره مثلا ايه هو مولود عيل مولود بص عنده ايه وعنده ليف بلد او عنده هيرلب مش هي كويس قوي ترضعه هو مش عارف يرضع للبلد تيجي يرضع فيشرب يوم وقف رضاعه خلاص تلاقي اللب مش عارف يمسك عند اللب طب مفيش رضاعه طب هنا يا جماعه مش مشكله البيبي مش الام طب عايز تظبط ايه البيبي جاي اهو جاي وعنده كده ايه وعنده كونجينتال ايه كونجينتال هايبرتروفيك بايلوريس نوزس اهو بص هنا كده ايه هنا كده في هايبر في بايلوريس ربه كويس تربص ترضعه يرجع كل رايح يرجع كل مره يرجع يرجع بالتالي بعد طبعا كل يوم خد كالوريز اقل هيبقى عنده مرض عايز اكزامبل كيس اكزامبل كيس بص هو مولود وعنده ايه وعنده بي اس تي عيب في القلب طب يا جماعه ده هيجي يرضع الرضاع يا جماعه اكزيرش مجهود على البيبي فاهمين ازاي فيجي يرضع يبدا ينهج ويعرق فيضطر ايه في الطارئ عشان يتنفس يعني يقوم سايب ايد المفصل ياخد نفس اوكي في النهايه العيان ده كل رضاع ياخدها اخذ ملك قال من اللي عايزه ايه الحاجات دي كلها دي كلها تجمعها فكره واحده بس فكره ايه بص اي عيان مولود عنده ديفلوبمنتال انوملي انترفيرينج مع الانتيك بصوره او باخرى العيان ده هيبقى عنده مرض نص تيك كير دي فكره ده عنوان بقول اي انوملي تمنع الانتيك النهارده انا قلت اشهر اكزامبل انا في كذا حاجه مثلا زي اوسوفوجيال مش عارف اتريزيا مثلا تراكيو اوسوفوجيال فيستا اللي قالها لكم من شويه وكذا انوملي كلها فكره واحده بس طب ايه رايك بقى الفكره الثانيه ايه هي بيبي هو كويس او ايه امه كويسه جدا جدا ماشي بس هو عنده كرونيك انفكشن خلاص اكزامبل مثلا زي عنده مثلا برونكايتس او عنده تي بي خلاص اي كرونيك اوسيداي اي كرونيك كونديشن خلاص زي مثلا التي بي او غيرها دي عباره عن ظروف كاتابوليك بالعربي يعني بص العيان دوت العيان دوت خلاص اي كاروز ياخدها يا دوب هيصلح بيها الليبوز تاخد التي بي كاكزامبل التي بي معنا ما شاء الله عباره عن كازيش عباره عن نكروز ده التي بي نكروز خلاص العيان بيجي بقى بص عنده انوركسيا ليه لان في كرونيك توكسيميا مش بيب وحتى لو كان حتى اي كاروز واخدها يا دوب يصلح بيها الليبوز مفيش ايه مفيش اي سبير كاروز فور ايه فور بروس ده دوب معايش نفسه يبقى دي فكره كبيره قوي فكره ايه اي كرونيك انفكشن خلاص اوكي اي كرونيك كونديشن دي في الطب ملهاش عدد من الاسباب خلاص مثلا زي كرونيك رينال كرونيك هيباتيك تي بي مش عارف برونك اكسس اي حاجه كرونيك مثلا كرونيك بايل نيفرايتس كرونيك هيباتايتس اي كرونيك كونديشن معاها ايه بيجي معاها مرض اخر بقى فكره بقى اخر فكره يا جماعه ما حد سال نفسه كده انا عشان خاطر اطلع بكالوريز دي قصة ده قصة كبيرة جدا ده احنا خدنا في البايو كيمستري 5000 سايكل خلاص قصدي ده انا عندي جلايكوليسيس وعندي كذا انزيم طب ايه رايك بقى لو انزيم من دول ناقص ايه ناقص يعني جين ديفكت خلاص مثلا زي جلاكتوزيميا مثلا زي تايروزينيميا مش قصدك معايا حاجة انا بس بقول لك نظام يعني مثلا زي فلاكتنوريا طب دي كلها بنسميها انبورن ايرورز اوف ميتابوليزم امراض وراثيه فيها جين ديفكت مخلي فيه انزيم معين مش موجود ده يعني بعد مرض بس طب ليه بقى الكلام الصعب ده اول حاجه اسهل بقى الانسولين انت عارفين يا جماعه ايه ده البلاد ودي السيل انت عارف عشان الجلوكوز يعدي بس انت اهو كات اهو زي الفل عملت ابزوربشن عشان بس الجلوكوز يعدي للسيل لازم انسولين تخيلوا من غير انسولين يعدي ما عديش السيل مهما اكلت وانت عندك نقص انسولين يعني دايابيتس هتخس قصه معروف مع الدايابيتس اللي عم بياكل كتير ومع هذا ويت لوس اذا لا كبيره قوي قوي خلاص طيب قبل ما ابدا اشرح كده الايتيولوجي على مستوى السيستم كده حاجه بسرعه كده يعني ترى سؤال مين اللي في الطب اخطر النوع ده ولا النوع دوت طيب هتقعد تقول ايه ليه اصل النوع دوت ام ايجنورنس معهاش فلوس هقول لها انت هتجيلي كذا كذا خد الفلوس اهوت هنا لا هنا بقى لا هنا ليه هنا انا عندي مشكله معينه نمره واحد اي هاف تو دايجنوز نمره اثنين تعالجها بعدها تاكل البيت يا مثلا ازاي بايلورا اهي فيها سنوز شخصها الاول خلاص يا رب عشان خاصه نمره اثنين اعمل سيرجري ثلاثه ابدا اكله اذا مين اصعب خلاص مجموعه ثانيه وخاصه انها كبيره جدا جدا جدا طيب في الامتحان وانا بكتب السؤال على فكره مش لازم اكتب المربعات ديت ايه المربعات دي انا عاملها عشان بس اشرح بيها افكرك ان اي ايديولوجي من دولت عايز تعرف عامل ازاي مارازمس اوكي هتجيب بطريقه من دولت اما ان هو انومالي مانع الانتاج اما ان هو كونديشن كرونيك معاه ميتابوليزم عالي اما ان هو ميتابوليك بروبلم ده يا جماعه لينا احنا ده الفهم انا عايز ده ايه اللي تحت خلاص ايه هبدا اهو بسرعه اهو معاك الكلام ده اي حاجه اقولها اقولك ليه احساس عادي مثلا في اكزامبل الهارت اهو اول حاجه الهارت ايه الهارت اريا عيان عنده ايه عنده اي هارت ديسكونجنت طب ليه قلنا النهارده عشان هو لما بيجي يرضع بيبقى فيه معرضة اكزيرشن خلاص ويبقى عنده فتيج وبيبقى ما يعرفش القصه انت فاهمها على الاقل نمره 2 حاجات على مستوى الجي اي تي كرفت اللي مش عارف بيروبس نوز وايل اخره دي ليه قلنا انها منع الانتيك او بيشه مع رضاعه او صوره باخر مع الانتيك ثلاثة ريسبيراتلي التي بي انبايما ليه عشان دولت كرونيك انفكشن معاهم انوركسيا ومعاهم كاتابوليزم عالي سيستيك فايبروزس بنقول اهو مع بعض هذا اول مره دي بقى المرض دوت مرض وراثي اوكي انا جين ديفكت المشكله اللي فيه ان العيان عنده مش عارف يعمل ايه مش عارف يعمل سكريشن هايدريشن يعني ايه الكلام ده بص كده بيطلع عنده كده كل الاكسوكراين جلاند سكريشن خارجه ملزقه ما فيهاش ميه زي مثلا ايه السويت السلايفه وبعدها البنكرياتيك جوز البايل كل حاجه طالعه ملزقه ما فيهاش ميه ما هو الجين ده اللي باظ كان جين دوره ان هو يدخل الصوديوم جوه جلاند معايا؟ وتيجي المية داخلة ورا الصوديوم ويعمل ايه؟ ويعمل بروبر ايه؟ بروبر هيدريشن في الخارج. العيان ده هتطبع على فكرة هيبقى عنده ايه؟ نمرة واحد هيبقى عنده اكيد مشكلة ريسبيراتوري. ازاي؟ ما هو عنده برونكيال جلاند سكريشن بلزق، بالتالي بقى ايه؟ قافلة الايرويز وعاملة استجميش وعاملة انفكشن. اوكي؟ هناخده قريب جدا على فكرة، ان هو العيان بيجي وعنده كمان مال ابزوربشن. ليه؟ اصل العيان ده عنده البايب بتاعه بينزل ملزق، يقوم قافل الضغط، وفي النهاية ولا عارف يعمل ابزوربشن للفات ولا الفات طول الفيتامينز. اوكي؟ النهارده خدناه ايه؟ خدناه ان هو يعني مشكلة ريسبيراتوري باعتبار يعني هو مخرج ايه؟ مخرج يعني برونكال جلاند سيكريشن بس خلاص، وبالتالي وجود حاجة زي كده هتعتبر انفكشن. اللي بعدها على مستوى ايه؟ على مستوى الكيدني. خلاص؟ مثلا زي تقرا كده واحد جاي وعنده ايه؟ وعنده يو تي انفكشن. انفكشن في الكيدني او في اليوريتر في البلادر او ايفر. انا عايز تكون كرونيك انفكشن. تعمل ازاي؟ وانا النهارده دي كرونيك انفكشن. طب رينا انوماليز ليه؟ لان دي معاها انفكشن. ليه انوماليز؟ ممكن يحصل معاها يوريناري ستيزس وانفكشن. طب بعدها بقى حاجه ايه؟ حاجه اسمها رينال تيوبر اسيدوزس. العيان جاي وعنده ايه؟ وعنده اسيدوزس. جاي كده جاي وعنده ايه؟ جاي وعنده مشكله في ان هو يعرف يري ابزور البايكار، وبالتالي بيخسر بايكار مع اليورين. من الاخر يعني عنده اسيدوزس. طب ايه مشكله؟ لا ده مشكلته قصوى وكبيره جدا جدا. ليه؟ لان الـ pH يا جماعه لو وطيت هتعمل ايه؟ ديستربنس في الفانكشنز اوف اول انزيمز، يعني ايه؟ ميتابوليك. شوف مهما قلت ازاي تقول لي ازاي، اقول لك بص فوق، لا اما انزيم لا اما كاتابوليزم لا اما حاجه ميتابوليك. اخيرا خلاص اهو على مستوى الميتابوليك هنلاقي طبعا اشهر اكزامبل طبعا الدايبيتس، طبعا نمره واحد، طبعا نمره اثنين دايبيتس انسيبيلس. ايه اللي ايه المرض ده؟ ده مرض العيان عنده نقص مين؟ نقص اي دي اتش. طب وبعدين؟ طب هو العيان ده عنده ايه؟ عنده بوليوريا. يقول لك كده، يقول لك مع نتيجه ان في بوليوريا خلاص. اوكي؟ العيان بيلوز انرجي، الكيدني شغاله اكتر خلاص. الحاجه الاخيره خالص بقى دي كده، ده مش مرض، ده عنوان الكتاب. ازاي يعني؟ البورن ايرور اوف ميتابوليزم. ده تحتها بيجي ايه؟ يجي 5000 مرض، مش عارف يوريا، مش عارف سايكل ديس اوردر، مش عارف جلاكتوزيميا، فايتوكنوريا، فايتوزونيميا، مش عارف ميبل سيرب. اقعد اقول لك اسماء للصبح كلها للتسهيل اسمها كده. ده يا جماعه سؤال امتحان تقول لي اه فعلا صح، ينفع سؤال امتحان. ليه؟ انا كده الام هي جايه لي في العياده، دكتور ابني ما بيكبرش، اوزن ابنها قال ايه فعلا وزنه قليل قوي، النكست فيزيتس ما بيكبرش. فكر بقى، فكر في ايه؟ قصه كبيره قوي. اسالها على الرضاعه، لا هي لبنها كويس. ابدا بقى افحص بقى، افحص ايه؟ ده انا هقعد افحص حته، لان هذا احسه ان انا ممكن يبقى عندي حاجات في الهار وعندي حاجات في الدي وحاجات ريسبيراتوري وميتابوليك. معلش بقى. اوكي خلاص. اللي جاي بقى بمنتهى السهوله الكلينيكال بيكشر. ريتن لا، صعب جدا جدا جدا تيجي ريتن، صعب جدا. ليه يعني؟ لانه بصراحه الناس دي مش سادة قوي كده. ده باراجراف مكانه فين؟ وانت على حياتك في الامتحان، حاله مرض، حاله مرض افحصها قدامي معلش يبقى ليها معنى. لما اجيبها ريتن لا اذاكرها. طبعا اذاكرها ليه؟ واحنا بناخد عملي وبناخد حاله مرض. هقول لك اكزامن الحاله، يلا اكزامن. شايف ايه؟ اهو شايف الحاجات دي. تعرف معايا النهارده ان انا مش هاجي اسالك المره الجايه كده اقول لك ايه سمعني في الانترفيشن بالترتيب، لا اقول لك العيان ده تعرفه ازاي في الامتحان من ايه وايه وايه. ماشي كده؟ طيب نيجي بقى للكلينيكال بيكشر اوف مارادونس. معايا؟ يلا. العيان دوت، العيان ده اكيد قعد فتره من عمره كويس. قد ايه؟ تكتير كلامنا كله على ايه؟ على النيوتريشن مارادونس. لان المجموعه الثانيه على فكره ده العيان ممكن يجي عنده شهرين وعنده مارادونس. واحد موجود مش عارف عنده مش عارف انوماليز. هنا ايه؟ حتى يا جماعه في الرقم ده، ده يخص مين؟ يخص المجموعه دي مش دي. هي بتيجي في اي ايج واي عمر، انت كانت دي خطيره. تمام يعني الكلينيكال بيكشر هو بقول ايه؟ العيان ده اكيد قعد حبه كويس. قد ايه؟ يعني 6 شهور 7 شهور. عنده بيجا فات وعنده مصل كويسه، مولود بيها شويه والام عندها لبن كفايه. ده اللي حصل بقى، اللي حصل بدا اللبن ايه؟ بدا اللبن يقل. اوكي؟ وبعدها بدا يجي مثلا سي جاستريتس وكده. العيان بقى بدا ايه؟ يحس ايه؟ ده الكالوريز اللي جايه لي كل يوم اقل من عايز، اقل من عايز. طب السؤال بقى انا بقى عايز اشوف بقى هختارك ازاي في الظروف دي. اسال نفسك خلاص انا كنت عايز كالوريز ليه؟ واحد عشان الدراسه بلاها دراسه دلوقتي مش مشكله اكبر دلوقتي. الاكتيفيتي بلاها اكتيفيتي خلاص خليها كلها نوم فاضيها نوم اوكي. طب التمبرتشر يعني دي مهمه الحقيقه هحاول وان كان ممكن جدا غصب عني وخاصه مع مثلا كولد ويذر شبه يعني اخش في الهيبوثيرم غصب عني ده في حاجه مهمه جدا بقى مالهاش حل ايه هي؟ ميتابوليزم ولا هيبوث. طب بعد اتصرف ازاي بقى؟ انا عندي ايه؟ انا عندي فات تحت الجلد متخزن منين؟ ايام الرخاء معايا ولا عندي اربع خمس شهور كان في لبن جاي لي هضطر اكسره. هكسره ليه؟ بص اكسره ليه؟ علشان اعيش دي. نفسي تعرف حاجه الكلينيكال بيكشر دائما تعكس ايه؟ دائما تعكس ان العيان دوت عايز يعيش بيكومبنسيت. فات ايه؟ فات لوس. قربنا اول نوصل لايه؟ لجلد على الارض خلاص؟ طب ماشي ايه كمان غير كده؟ دلوقتي العيان ده يا جماعه ما خدش بروتينز اوكي؟ طب وبعدين البروتين دوت قلنا النهارده ان هو ليه فايتال فانكشن. استحاله اعيش من غيرها. مش قصدي جراس العيان ده يا جماعه بتاع القضيه بلاها الجراس انا عايز اعيش بس. قصدي ايه؟ انا عندي مصل دي في جسمي. ايه المصل دي؟ عباره عن بروتينز خلاص كسر المصل. كسرها ليه؟ حاولها اعمل له اسد. اعيد تصنيعه ليه؟ للحاجات الفايتال قوي اللي هيعيشني. ده هيبقى عنده ايه؟ اكيد هيبقى عنده كمان مصل ايه؟ مصل ويستي. فهمنا هوت ليه هيجي عنده ايه؟ عنده جلد على العظم. ايه كمان؟ العيان دوت ما اكلش، صح يا ماما؟ لا ما اكلش. اكيد ما اكلش من الاول. وده ازاي يعني؟ ولا فيتامينز. توقع بقى هيبقى عنده اكيد انيميا. خلاص؟ ويبقى عنده نقص ايه؟ نقص فيتامين ايه وبي وكل حاجه. تالت حاجه العيان ده اكيد ما اكلش ميه. ليه؟ طالما ما رضعش يبقى ما اكلش ميه. هنعرف قريب جدا ان الملك كله ميه. خلاص؟ معايا يا جماعه الملك قد ايه؟ 87% الملك عباره عن ميه. الملك عباره عن ميه دايب فيها ايه؟ دايب فيها بروتين فات كربوهيدرات. اذا ما رضعش يبقى ما خدش ميه. ايه رايك بقى؟ سبيشالي لو ايه ده؟ لو جاي وعنده ايه؟ جاي وعنده جاستروكس از اكوز اور ميبي از كومبليكيشن. فده يعني ايه؟ العيان ده يا جماعه غالبا هيبقى عنده كمان ديهايدريشن. العيان ده عيان ما اكلش ما شربش. العيان اكيد العيان دوت جعان. خلاص اوكي؟ ده باختصار جدا الفكره بتاعت العيان ده. عايز بقى كده ابدا كده اقرا معاك الكلينيكال بيكشر كده كلمه ايه؟ كلمه بسرعه. بعد ما عرفنا العيان اتصرف ازاي؟ اقنعتك بايه؟ العيان جاي بالكلينيكال بيكشر بتقول لك ايه؟ بتقول لك انا عايز اعيش. خلاص؟ رغم كل هذه الظروف عايز اعيش. يلا نمره واحده، اول حاجه خالص الكلينيكال نمره واحد العيان جاي ما خدش كالوريز. خلاص يلا نمره واحد هبدا اكسر الفات. لص الفات. طيب يلا بقى ابدا كسر الفات. ابدا فين؟ هنا في الابدومين. اشمعنى اكتر فات طول هنا يكسروا. وبعدها يكسر الفات فين؟ الباتك والثاي. بعدها الفيس. وانت على الحاله يا استاذ مطلوب انك تقول لي العيان دوت جاي عنده فات لص منين ومنين؟ يعني ايه؟ ليها درجات ليها جريد. جريد 1 بالابدومين بس. طب جريد 2 لا بقى دي ابدومين زائد باك اب وثاي. جريد 3 ده العيان ضايع بقى خلاص. ده بقى ايه؟ ده عنده فات لوس في كل حته وفي وشه. اسمها ايه؟ اسمها جنرالايزد فات لوس. وشه عامل ازاي؟ وشه كده وشه كده الدقه الفات ده مش موجود خالص كده عامل ايه كده يسموه يا جماعه سنايل فيشز زي العواجيز يعني. طب ماشي ايه كمان؟ اذر ريزلت زي الصوره بقى. السكين بقى ايه؟ السكين بقى مكعبش زي العواجيز. السكين بقى رينكل. وبعدها البون بقى ايه؟ البون بقى برومبن. وخاصه ان قلت النهارده العيان جاي وعنده ماسل ويست جدا على عقله. العيان عنده كالوريز يا دوب معيشاه. طب وحراره جسمه بيحاول يظبطها. لما تيجي كير هنا بقى العيان بعد ما كسر الفات بقى وارد يخش في هايبوثيرميا جدا بسبب ايه؟ اول حاجه الفات اللي كسره عشان يعيش بيه خسر دوره كطبقه بروتكتيف لحراره جسم. نمره اثنين ميتابوليزم بتاعه على الجانس يا دوب معيشه مع اي ستريس. يعني ايه؟ ما حد برد كده شويه كده حد برد صغير شويه يعني حد برد مش قوي يعني مش لابس كويس البيبي يخش يتبنى في ايه؟ في هايبوثيرميا which may be fatal condition. طيب نمره اثنين العيان ده ما خدش بروتينز. ما خدش ايه بروتينز؟ طيب ماشي اكيد هيجي وعنده جروس فيلير. قلناها النهارده اهو انت جروس تيك كير. العيان جاي عنده جروس فيلير لسببين: عدم وجود كالوريز وعدم وجود بروتين. يعني جاي ايه؟ جاي وزنه قليل. تاني وزنه قليل ليه؟ لان هو جد على عضل، مفيش فات، مفيش ايه، مفيش مصل. طب يلا قول لي بقى وزنه قال قد ايه؟ دي في الامتحان مش مهمه، تحفظها اعرفها الام سي كيو خلاص. يقولوا كده، يقولوا بنقسم ده الى درجات على حسب العيان وزنه بقى قد ايه بالمقارنه بواحد تاني من سنه طبيعي. اكزامبل احسن، مثلا سيد بيجي عمره سنه طبيعي وزنه قد ايه؟ حوالي 10 كيلو زي ما اون افريج يعني. يلا بقى ده عيان اهو مرض بس عمره سنه، جاي وزنه قد ايه؟ خسر كام في الميه معايا من وزنه من مقارنة طفل طبيعي؟ قالوا كده، قالوا فيرست ديجري لو كان خسر قد ايه؟ من 15%، بص بقى كام؟ من 15% الى ايه؟ 25%. خلاص اوكي؟ اللي جاي اهم. سكند ديجري اهو من كام؟ 25 الى كام؟ الى ايه؟ 35. وبعدها ال 33 مور ذان مش ايه الاهم بقى؟ بص كده معايا، فيرست ديجري قولنا كام؟ نص قد ايه؟ 15%. برضه قصدي ايه؟ اقول لك لا، مش اي حد كده، مش اي حد وزنه خس شويه مرسمس. امال ايه التعريف؟ السيفير فورم ده احنا اول حاجه عندنا ايه؟ اول ديجري خسر قد ايه؟ خسر 15% من وزنه، مش 5% ولا 10 ولا 15%. ده معنى كلمه سيفير ديجري مش هزار. بصوا الناس فاكره ايه؟ ده وزنه قليل شويه عن طبيعي مرسمس. لا، ابدا قول مرسمس. قولنا فين؟ لما الاقي وزنه اقل من السنه بقد ايه؟ 60%. دي اسمها فيرست ديجري. شوف برضه حاجه كمان، ثيرد ديجري ايه ده؟ ده مور ذان كام؟ خسر مور ذان 35%. ده اوقات مور ذان 50%، يعني جاي نص وزنه. يعني بيبي جاي عمره سنه وزنه قد ايه؟ 5 كيلو. الصوره دي على فكره الطفل هو الجاي خلاص عمره اكتر من سنه وزنه 5 كيلو 4 كيلو. تفاجئ بالعيان دوت، محدش ينسى التعريف اتس كرونيك فور. لما يقعد العيان ده كده سنه وعمره 4 وزنه اسف وزنه 4 5 كيلو، اكيد دوت العيان بقى له فتره كتيره جدا جدا متعرض لايه؟ متعرض الى ريستريكشن. مفهوم؟ طيب بعدها بقى ماسل ويستنج. خلاص؟ ليه؟ ما هو العيان ما خدش بروتين فاضطر يكسر الماسل عشان ايه؟ يعيد تصنيعها، وعلى الاقل يعمل مثلا يعمل بروتين مهم جدا جدا يعيش بيه، مثلا زي البفرنج مثلا سيستم، مثلا البروتين سيستم وهكذا. نمرة ثلاثة، العيان ده أكيد ما خدش مينرالز ولا فيتامينز. مينرالز أهمها الأيرون، أكيد عنده أيرون، أدي واحد. طب وفيتامينز؟ ما تعدش، إنما دائما ها نستريس على مين؟ على فيتامين إيه؟ دائما كده يعني. نعم بص دول ناقص، بس أنا هكتب إيه؟ فيتامين إيه. ليه؟ أنتوا عارفين على فكرة، ده يا جماعة فيتامين أنتوا مش حاسين هو خطر أليومي يعني، خطر صغير. ده بيعمل ايه؟ كيرتوميشن، يعني هيؤدي الى بلايدس. خلاص بيعمل حاجه اسمها زيروزس، زيرو ساليا. مش ممكن انسى وانا نايم. خلاص عيان جاي، العيان جاي مرسمس وكده الدور الجهاز اللي معاه كده، لا كده في عينيه كده حاجه سوسو ده كده عند كده عند عينيه كده اهوت، يعني عند الكورنيا جاب قطه كده روح ايه وراح شايلها كده يعني. فاكر ان حاجه مش نظيفه يعني، او ديشارج يعني. ايه عشان ايه؟ شال الايرس. خلاص ايه اللي حاصل؟ العيان كان جاي عنده كورنيا ايه؟ بيرفوريشن وارده جدا. ما يا جماعه ايه كيراتوماريشن كورنيا سوفتي وبيرفوريشن وفي رولابس الايرس خد بره، راح شايل ايه؟ شايل الايرس كان الشارج يعني. خلاص انا مش قصدي حاجه، قصدي اعرف ان الفيتامين دوت مشكلته ايه؟ بلايندنس. المهم بعدها العيان ما خدش ميه. ما خدش ميه ليه؟ ما انا قلت يا جماعه برضه نحشي العيان زائد عنده دايريه از ا كوز اور كومبليكيشنز، توقع يجي عنه يبقى ديهايدريتس. اخيرا بقى العيان ده عيان ايه؟ عيان جعان، واحد جعان. يلا بقى بيبي جعان يبقى عامل ازاي بقى؟ اول حاجه عياط مستمر. خلاص هنعرف قريب جدا جدا الطفل لو شبع ينام. خلاص طول ما هو جعان سبحان الله ربنا كده عامل له كده يعني طريقه يقول للناس يا جماعه انا جعان بيعيط. خلاص عياط مستمر دي اول حاجه. الحاجه الثانيه كده العيان كده يقعد كده يبص كده في الايه في حواليه كده يعني كلمه anxious look عارف كده ايه هو كده يعني بص كده يا ترى مين كده مين من القاعد كده هديني اكل اكله خلاص. بس الواقع الواقع هو ده منظره ده لسان حاله يعني. بس اكشوالي التفسير الصراحه مش كده. هو ايه عنده ايه اللي عنده ستارت وستريس طبعا فعنده هاي كاتكولامينز خارجه بتحاول تكسر ايه تكسر اي جلايكوجين ها فكاتكولامين عاليه فالطفل اريتابل كده اريتابل يقع كده يبص حواليه الطفل اريتابل خلاص. بس هو ستارت اخيرا خالص بقى دي بقى فكره جميله جدا كده العيان جاي توقع عنده ايه دايريا او كونستيبيشن كونستيبيشن ليه واحد ما رضعش ما كانش هجيب منين حد يقول لي بس قلت دايريا لا انا قصدي لو هو جاي ما عندوش دايريا يعني هيبقى ايه هيبقى عنده كونستيبيشن واحد ما كانش هجيب منين يعني فعلا صح اللي عنده يا جماعه كونستيبيشن ايه الدليل اهو اقرا كده اسكانتي قليل يعني ودراي ناشف اسكانتي دراي ستول اوكي في اعتراض طيب انا الواقع بقى تقرا كده يقول لك ايه يقول لك ده ايه ده بيسموه ايه ده عنده هانجر دايري ات از نوت ترو دايري امال ايه قالوا بص اهوت المنظر اهوت خلاص اسوفاجس وستمك وايه وانتستان هنا في باين نازل باين نازل اهو لونه اخضر ماشي نازل ده ايه نازل على ايه على فراغ معايا بطنه فاضيه فينزل البايل دوت كده اللي هو عباره عن فلود يعني معايا على كده ايه على ستول سكاند ودراي يديك انطباع خاطئ ان هو دايري خلاص بس اكشوالي هي مش دايري هي عباره عن جرينش بايل نازل على ايه نازل على سكانتي دراي ستول اذا الفيلم عباره عن ايه عباره عن فيلم مجازي من كده في فلود نازل على ستول عباره عن بايل فبتسمى هانجر ايه هانجر دايري بط از نوت ترو دايري والدليل مش زي الدايريه هو عنده ستول دراي وسكانتي لا بديه دايري مفهوم اوكي العيان ده هيموت منين وايه نمره واحد انفكشن ايش معنى محدش ينسى العيان ده ما خدش ايه ما خدش بروتين ده اللي كسر المصري بتاعته العيان ده يا جماعه اميون كوبرمايز مين ازاي واحد اثنين دي هيدريشن ليه بصوا ما شربش اخو مرضعش زي دي زي الورد يجيله دايريا كده كومبليكيشن خلاص الانفكشن يعني ثلاثة هايبوثيرميا أربعة هايبوغليسيميا نمرة خمسة اللي عايز تحطها يعني انيميك هارت فيلير انيميا اوكي طيب اقول بس حاجة صغيرة جدا بعدها بقى اقول بسرعة الفاكسين عايز معها مني يعني الكوشركو بقى يا جماعة الكوشركو اقول بس يعني ايه كوشركو كفكرة بس خلاص الكوشركو هو عباره عن بقى عباره عن الوجه الاخر بص كده اهو كده خلصنا ايه مرض نيجي بقى ليه بقى الكوشركر بقى كوشركر خلاص برضو على فكره هو على فكره ساينتيفيك تيرم يعني اوكي انا اعرف بس يعني وخلاص قول كوشركر ده عباره عن ساينتيفيك تيرم ايه الفكره اللي فيه عارف الفكره فيه decrease بصوا ايه decrease في مين في البروتينز في البروتينز ركز معايا دي واحده بس نقص ايه نقص البروتين حاد يعني حاد يعني اي نوع ما ينفعش حد يبقى عنده بروتين ناقص كده قوي بيبقى كرونيك ليه مش هيعيش ده بروتينز نقص بروتين جامد جدا ايه ده زي المرازنوس لا اكتر بكتير قوي المرازنوس ازاي يعني هتعرف مره ان شاء الله اللي عنده جاي ايه؟ اللي عنده جاي مورم عنده إديمة بحس النهاردة مرض بس دو إديمة ليه؟ والله في بروتين ناقص نعم بس not to the extent ان الخل ده عندي مورم تاني عشان يبقى عندي إديمة يا جماعة في حاجة اسمها إديمة سبيشال معناها ال ابتدى بروتين جدا في المرض بس يا جماعة ده ما حصلش ناقص بس مش درجاتي هنا بقى العين جاي عنده ايه؟ عنده بروتين ضايع طب ماشي انما بص كده انما مفاجاه هي العيان ده ممكن يجي ويلاقي عنده التوتال كالوريز عنده نورمال او حتى اكتر من نورمال ليه يعني اصل هو بياخد ايه بياخد اكسس كربوهيدرات طب تعالى شويه الام اكنور جدا شايفه لبنها قليل خالص معايا فعايز اتاكد ابنها مش فاهمه ان لما يكون اللبن يقل قد ابني اكل بالانسد زي الملك هي بتدي بقى ايه حاجات اللي هي رخيصة وعندها متوفرة مايتروز ماي في عشان ماي صغير حط له ماي بروت مايتروز ماي بليلة مثلا خلاص بطاطس بطاطا اوكي هي فاكرة ان كله اكل خلاص كله اكل مش عارفة دي كلها كربوهيدرات طيب لاحظت حاجة قلت ايه قلت البروتين عنده ناقص جدا جدا جدا والام بتعوض بايه كربوهيدرات في حد يقول لي اشمعنى ليه ما بتعوضش الفات ما بينفعش ما ينفعش ليه يا جماعه الفات نيوزيتي ايه الفات دي الزيت والسمنه كلها ايه اللي عندها زيت موفر رز بليله خلاص ميه في وسط ميه سكر هو ده الموجود زي ما انا بقول لك لما اقول لك هو ايه هو نقص بروتين جامد قوي قوي وانكريس كربوهيدرات فده يا جماعه واقع فده اللي بيحصل مش ممكن تدي ليبل كتير طب اقول لك ايه يعني في ليبل كتير عندها في البيت يعني غير بصراحه برضه يا جماعه الليبل الغاليه برضه ايه الارقص هو كربوهيدرات مين ازاي يعني بقى ما حدش ينسى واقع ايه الام دي وظروفها المعيشيه لو مثلا زي بقول لك كده العيان ده كده بقى خلاص خلاص خلاص خلاص قول لي كده العيان ده بياخد ريشو عامله ازاي واشرحه ده اقول لك كده مثلا زي بروتينز بص اهو بروتينز قد ايه 5% شوف قد ايه وبعدها الفات اهو هي تقريبا والباقي كله عباره عن ايه عباره عن كربوهيدرات تيك كير ميبي بروتينز 3% بروتينز ده كله كربوهيدرات اذا بقى كوشر كور مشكله ايه مشكله مالنيوتريشن مشكله دايت كواليتي مش مشكله كالوريك كوانتيتي خلاص انا عايز احس كده ان هي كده وانت ماشي كده عارف ايه عارف مرضنس غير كوشر كور هنعمل كده هما الاثنين سوء تغذيه خلاص او يعني امراض تغذيه يعني بس في واحد مشكلته توتال كالوريز خلاص نقص كل حاجه تكير هو عنده بروتين بص كده عنده بروتين نايس اللي مش للدرجه تخليه يورم عكس مين الكوشركر اللي عنده بروتين نقص البروتين هو اهم حاجه عنده عايش ازاي كربوهيدرات خلاص اوكي اللي عنده بيجي على فكره هتعرف ان شاء الله تعرف ايه ده بيجي عنده فات كتير عيال ده كوشركر فات ليه عمال ياخد طول النهار رز بليله وحاجات زي كده فهو يعاني نقص بروتينز معايا هقول بس مع التعريف بس ايه رايك انت عرفت التعريف ده وقارن مع دي مع مرض بس كوشر سيفير فور مش اوف اكيوت هو الناس كويس زي دي اوف اكيوت ما ينفعش العيان دوت اللي بياخد بروتينز مثلا زي 3% 4% يعيش كرونيك ما ينفعش هتعرف وانا جاي عليه بروتينز طب ماشي وبعدها ايه بعدها قال ايه بقى قال اوف ايه اوف سيفير ايه قال اوف مالنيوتريشن مش اندر وبعدها ايه اللي قال كاد فاز بايه سيفير فيرس اوف بروتين انما ايه انما ويز ايه ويز رونج كومبنسيشن بكربوهيدرات يعني عيان جاي عنده انكريس كالوريز تخيلوا معلش بقى اي كومنت اي استفسار اي سؤال يا دكتور الكلينيكال بيكتشر بتاعت الكوشر سوري ايه الكلينيكال بيكتشر بتاع الكوشر بتاعت المرض ايوه ليه ما تجيش ليه يعني ليه ما تجيش قديمه لا سوري ما تجيش ريت ليه ريت معلش دي بقى معلش يعني دي اسمها يعني انا طب ليه. مثلا الديجريز فيفر مثلا الجريز فيفر دي تيجي سيبني انا اقول لك يعني هو بص بقى هو بيقول اشمعنى يعني انا بقول لك كده بس يعني دي اربع صور توت اقول له هي بتجي له المقاس مش بتجي له هي طب ازاي هي معلش تسمعني تاني خلاص يا جماعه انا بس كده عايز بس خمس دقايق بس خلاص خمس دقايق بس يا جماعه خمس دقايق بس الجزء فعلا اللي عايز ممكن يمشي صفحه سهله بس عايز اقول لك هتذاكرها ازاي خلاص افتح على ايه افتح على نون كومبلسري انفكشن نون كومبلسري انفكشن يلا خلاص يلا حضرتك يلا دي يا جماعه في الامتحان انا بقول اهو ده اوقع انسان في الفاكسين ليه لان الفاكسين اللي خدناها الكل منكم اكيد طبعا ما عرفهاش انها سهله بصراحه قوي تعرفها يعني فهنا سؤال على بعض ايه مشكلته يعني حجمه كبير شويه خلاص حجمه كبير شويه انما الامتحان يجي على بعض وجيه بصراحه كتير تاني حاجه بقى سيرفنا من بعض يعني طول بن سعود رئيس الاسم خلاص ده سؤالها الاولى المفضل الاولى طبعا هنعرف بس الاولى ايه فاذا بتيجي بقى تحط امتحان بقى اكيد السؤال ده بقى بتحب تسال اورال ماشي اوكي معنى بقول لك يعني ليه دي انا قلت عليه دوت متوقع يجرتك عشان كل اللي فات يعني سهل قوي في الامتحان سهل جدا جدا فوليو 50 مره فوليو بي سي جي يبقى دي ممكن تيجي هم عباره عن ايه 1 2 3 2 1 7 بص كده 1 2 3 دول فاكسين لحاجات لامراض ايه امراض بكتيريا انفكشن خلاص ان من اول 4 لغايه 7 دي حاجات فايرال ايه انفكشن يبقى ده اول حاجه ليه الكلمه ديت عشان في سؤال قلنا بيتسال ريتن اسمه فايرال فاكسين تبقى عارف كويس قوي السؤال ده عباره عن جزئين انا عندي كومبلسري فايرال فاكسين وده عندي اهو النهارده اهو بناخد ايه بناخد نون كومبلسري فايرال طب ماشي كويس ده اول حاجه ثاني حاجه الفاكسين ديت مش كومبلسري ايوه يبقى اذا اهم حاجه كده اهم حاجه تقول لي هتديها لمين ما هو يعني ايه مش كومبلسري معناها هياخدها ناس معينه خلاص مين اللي بيديه الفاكسين دوت وبرضه كان عاده بتقول الفاكسين دوت هديه مثلا زي دوز قد ايه هديه امتى وهكذا هبدا معلش بايه هبدا الاول دي الاربعه الفايرال الاول خلاص اللي هو ممكن يجيبه نص السؤال بتاع فايرال فاكسين يبقى كده يعني هي جابت سؤال يعني برضو لازم نتفق مع بعض هبدا بايه هبدا بيه تشيكن بوكس فاكسين فاريسيلا ايه فاريسيلا فاكسين خلاص يلا معايا كده بسرعه كده اول حاجه اهو ده فاكسين لفايرال انفكشن بيتاخد امتى طبعا هو فاكسين طبعا لايف دوت فاكسين بيتاخد اقرا كده ان تشيلدرن اباف 1 يير الدوز كام يعني 0.5 ملي يتاخد اي ام اوف اسمي عايز اعرف عن ليه اباف 1 يير ليه ما يتاخدش اول سنه الفاكسين ده اول حاجه نمره واحد عشان اول سنه يا جماعه اول سنه صراحه زحمه قوي زحمه في ايه ده زحمه بكذا فاكسين كومبلسري هو صراحه الاهم الدي بي تي والبوليو والله الى اخره يا اخي مش كده احمد جيب خلاص لا هدي برضه بعد سنه مش معنى مين في مين فاكر الفاريسيلا قلنا دي كانت بتحصل كده انفكشن بعد الطفل يسيب البيت يروح فين يروح الحضانه يروح الفصل اوكي يلعب مع اصحابه فيبدا يحصل كونت انفكشن اذا مع قبل سنه المرض مش وارد خلاص بالعكس اذا تخلي كده اول سنه مليانه بايه بالكومبلسري المنطق يقول دوت الدي ال دي افتر ايه افتر وان ايه اذا جماعه هو اختيار مناسب لظروف المرض دوت اوكي قال لي الفاكسين ايه فاكسين طيب نمره سته خلاص هيباتايتس ايه فاكسين تكيه ده مهم ليه قلت امبارح بيتسال السؤال كده هيباتايتس فاكسين فوقتها بقى عندي السؤال عباره عن جزئين البي لوحده واشرحه ده كومبلسري والاي لوحده الايه فاكسين خلاص اول حاجه الايرا هو عباره عن فاكسين كيلز او يعني فاكسين ان اكتيفيتد طيب وبعدها كده بقى ايه بقى ايرا كده هيتاخد امتى ان الشيلدرن اذا اباف 1 يير ايه ده زي مين زي فاكسين فاكسين ليه نفس الفكره بالظبط بيفور 1 يير معايا قاعد بيرضى طبيعي من مامته او يعني بياكل في البيت واكيد اكل يعني لحد ما عليه سوبرفيجن ان بعد سنه بقى راح الحضانه راح المدرسه بدا يلاقيكم بره بدا يرمم شويه اذا بقى وارد يجيله انفكشن تقول لي ايه انا هديك اول سنه مش مصيبه بس راح مفيش داعي تجهز جسم خلاص ابدا اقسم ايه الفاكسين واديها بعد المناسب دي الفكره ليه بديه افتر ايه افتر 1 يير برضه قصه ان احنا بنديه الاندميك ارياز ايه الكلمه دي؟ يعني مصر اندميك ارياز خلاص ايه دي الفكره يعني او لو واحد رايح يفيزيت اندميك اريا بره على فكره بيجوا مصر ياخدوا فاكسين عشان عارفين ان هم ممكن ياكلوا اكل فيه فيروس دي فكره ان هي نفع مصر اندميك اريا طيب نيجي بقى على نمره ايه نمره خمسه ريبز فاكسين لا ده فاكسين خاص جدا ده ايه ده عباره عن اكزامبل ليه بوست اكسبوجر ها فاكسينيشن مين هياخده لا هياخده اللي اتعض النظر خاصه جدا مش حد ياخده ده ليه عارف طيب برضو اعرف برضو الفاكسين دلوقتي اللي احنا بنديه هو طبعا الهيومن ديبلويد تايب وبيتاخد على كام جرعه هو زيرو معناها اول جرعه 3 7 14 28 وبس يعني قصه ده مش عارف الكارت مش عارف دور على الكارت احس الكارت ده كلام يا جماعه كلام غريب جدا يعني مش عارف ازاي يعني اول مره اتعرض او ساب العيال يروح يدور على الكارت مش هيحصل اللي حصلت انيمال بتين بدي بدل فاكسين خلاص. هو اصلهم يعني بره عشان بره كده كل كلب كده معروف بتاع صاحبه مين وعليه كده مش عارف عليه بتاع سيره على اسم الكلب ومش عارف ايه هو الولد فين وعيلته فين ومامته فين. هنا ما يعرفوش ان مصر الكلاب كلها ماشيه في الشارع محدش عارف تعرفين اذا ما حدش يفتكر احنا جماعه عمرنا ما في حد قد خالص ولا قلنا الكلب هات الكلب هات كلب فين ده كلام الشارع كلها كلها كلام شوارع ازاي. اذا نعرف برضو الكلام اللي جاي من التكست عامل ازاي. واقع مصر ايه؟ واقع مصر اتعرض خد التاكسي اوكي كويس استعد اجيب الكلب واحافظ عليه وعلى خاصه ومش عارف ايه واحطه في الجو فاهمين ازاي. احفظ لي ريبل فاكسين. اخر واحد بقى اخر واحد ورايه اخر واحد انفلونزا فاكسين تقرا كده خلاص يقول لك ايه هي تكتب طعم بوي طعم انا بشرح حاجه وانا بعمل اقرا كده دوت بيفور 1 يير ايه ده زيهم برضه يعني ايه يعني افتر ايه يعني افتر 1 يير يعني افتر 1 يير. بس انا بصراحه بقى لا ليه لو اتاخد بيفور 1 يير ممكن يعمل ايه ممكن يعمل some sort of a open virus. في النهايه لو انتوا ملاحظين احنا خدنا اربعه فيروس اربعه فيروس فاكسين منهم واحد معروف لما بيبي اتعض وثلاثه كلهم ايه كلهم افتر ايه افتر ذا فيرست يير مع مراعاه ايه مع مراعاه الدوز. لو انت ملاحظ ثبتها كلها خليها كلها 0.5 ملي بس كتير ريفيرس فاكسين يا جماعه على حد علم يعني 1 ملي ها مع شباب ان انا الباقي كله ممكن تمشيه 0.5 ملي الكلام اعتقد بقى اسهل سنة. عايز بقى اقف عند اهم فاكسين نانكم باسفي اللي ياريت كده نقول لأهلينا وقرايبنا يا جماعة الفاكسين دوت لازم يتاخد. من هو دوت نموفل ايوان حد قاله نموفلس انفلونزا تايب بي فاكسين الهيب فاكسين ده يا جماعة لازم يتاخد بصراحة يعني خلاص بقى شوية ده كده اي حد قريبك قول له بص ماشي كن بس خده مع وزاره الصحه بس لازم تروح تدي ابنك خلاص في اي عياده او في مصر لقاح تديله على الاقل هيب فاكسين. ده اهم واحد في كله على فكره. ليه بقى؟ ده مش هزار بقى يعني مش تشيكن بوكس يجوا يروح معايا ولا بس ايه دوت بيديه غير مشاكل ولا انفلونزا بقول لك دوت اورجانيزم ده بيجي بيعمل مصايب. ليه؟ انا نمره واحد بيعمل مننجايتس خلاص هتفاجئ بقى ان هو the commonest cause of meningitis عندنا الاطفال معايا يعني اشهر اهم مين اهم 5000 مره من مش فكار اعرف ديت هو عارفين نقولها عندنا في الاطفال ايه اهم واحده من meningitis هيموفلس انفلونزا تايب بي ده اهم واحد دي بص ده دي كفايه قوي صراحه. ايه كمان بيعمل نيمونيا ايه كمان بيعمل ارثرايتس اوستيومايلايتس وميننجايتس خلاص ده سبيكترام واسع جدا جدا. ايه بقى اللي يميزه هو بيجي فين بيجي كوما اللي فين في اول سنتين يعني اول سنتين دولت هما البيبي. عايز تقول ايه بيقل جدا احتمال الانفكشن خلاص دي بعد سنتين يعني مثلا زي احنا لا بصراحه احنا لا خلاص احنا ايه لو مثلا طفل خمس سنين ما خدش الفاكسين لا خلاص ولا خلاص هو كده يعني مش داعي. انا كان فارق معايا ستي لامه يعني ان انا احميه في اول سنتين بالتالي بقى ده هدي بقى ايه هديه في اول سنه عمر البيبي اقرا كده مع الدي بي تي يعني ايه اصلا احفظه خلاص يعني انت بديه عند 2 وبدي 4 و6 بوستر دوز ثم احفظهم عند كام عند 5.5 يعني هو 4 جرعات تيبيكال زي مين زي الدي بي تي. ليه اديناه في اول سنه عكس كل اللي قلته من شويه لان قلت النهارده الدور ده لازم بيجي فين بيجي في اول سنه اول سنتين معايا؟ اوكي اخيرا بقى الفاكسين الثاني الدي تي ده قلنا يا جماعه خلاص بديها لما يبقى عندي كونتراكشن دي بي تي او بديه اطفال اباف 6 years ماشي خلاص. واخر فاكسين بقى اللي هو بوليسكارايد فاكسين اللي بتاع مش بننجايتس يعني وده قلت اقرا كده يقول لك بديه اباف ايه اباف سنتين. ليه اقرا كده ان افكتيف بلو 2 years عكس مين عكس الهيب فاكسين. هي فاكسين لازم اديه في اول ايه في اول سنتين 2 4 6 مستوى هنا بقى لا ما ينفعش لازم بعد سنتين. ايه عيبه ان الفاكسين لازم يتاخد كل سنه طيب كده 8 شهور وبقى مش افكتيف. ليه اهميه بصراحه بنديه بس الناس مش فاهمه الناس فاكره الاطفال هو ده الاهم الاطفال دي الاهم الموفنس الوان تايب فاكسين ماشي ما في ده خلاص. بص بقى عاد معلش الحد جاي ان شاء الله الحصه امتى الساعه 12:30 معايا حد جاي الساعه كام حصه 12:30 هبدأ 12:30 ونص.